قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير آيات من سورة الرعد. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، هل بعدها مقدر محذوف مفهوم من السياق أم أنها مرتبطة بالآية التي بعدها؟ الظاهر الأول والله أعلم، فعليه يكون المعنى سواء منكم، أي يستوي شأن كل منكم. سواء منكم من أسر القول، سواء المسر بالقول ومن جهر به أو الجاهر بالقول، ومن هو مستخف بالليل مستتر بالليل وسارب بالنهار خارج وظاهر بالنهار، كل هؤلاء الله يعلم أحوالهم. فهذا الأخير هو المفهوم من السياق: سواء منكم، يستوي عند ربنا سبحانه وتعالى منكم من أسر القول ومن جهر به. فإذا أسررت في نفسك قولا أو أعلنت هذا القول أو استترت واختفيت بالليل أو ظهرت وخرجت لعملك في النهار، ففي كل أحوالك يعلمك الله. فهذا المعنى يلزمنا أن نتقن تعلمه، لأنه يحملنا على صالح العمل. إذا أيقنت أن سري يعلمه الله وأن جهري يعلمه الله، أن اختفائي يعلمه الله، أن ظهوري يعلمه الله، أحسنت القول وأحسنت العمل، بل وأحسنت النوايا كذلك. ولذا كثر التذكير بهذا الأصل العظيم الذي يحملنا على مراقبة الله سبحانه. ولذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ كثير رحمه الله في تفسير سورة الزخرف: بسم الله الرحمن الرحيم، آمين. والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ وكم أرسلنا من نبي في الأولين،